أيضا يقول هناك بعض الآباء يتجاوزون في المهور، نريد أن توجهوا لهم النصيحة لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم في ذلك. هذا أمر عام، مصيبة كبيرة، وهي مغالاة المهور، ونصيحتي لكل مسلم أن يدع ذلك وأن يحذر المغالاة في مهر زوج بنته أو أخته أو قريبته الأخرى، وأن يتساهل في ذلك ويرضى بالمهر المناسب الذي يعين المرأة على حاجاتها المعروفة، ولا يكون فيه إرهاق للزوج ولا منع للنكاح. هذه كل يشكو منها المغالاة في المهور والمغالاة أيضا في الولائم، كلتاهما ضارتان. وينبغي للأولياء وللنساء أيضا ألا يشددوا في ذلك، لأن ترضى المرأة وأمها وقراباتها بالشيء المناسب كما يرضى الأب وبقية الأولياء بذلك. بعض الأحيان قد يكون الأب يرضى الولي لكن لا ترضى أمها وأختها ونحو ذلك، وربما حملته أمها على المغالاة. الحاصل أن هذا مطلوب من الجميع، مطلوب من الأم والخالة والبنت نفسها، مطلوب من الأب، مطلوب من الإخوة، مطلوب من الأجداد، كلهم يتعاونون في تسهيل المهور وعدم المغالاة حتى يتيسر تزويج قريباتهن. أما مع المغالاة فإن البنت تبقى حبس البيت ولا يتقدم لها إلى قليل من الناس، ليس كل أحد عنده القوة على مهر المرتفع. ثم هذا لا ينبغي، المغالاة في المهور تفضي إلى فساد كبير، تعطيل البنات والأخوات، تعطيل الشباب والفواحش، هذا كله شره عظيم وعاقبته وخيمة. كذلك الولائم ينبغي ألا يعني يتنافس فيها، بدل ما يذبح 10 ذبائح 15 يكتفي واحدة أو اثنتين أو ثلاث، بدل ما يدعو 100 يدعو 15 من أقارب الأدنين ويكتفي بذلك حتى يكون النفقة أقل وحتى يستطيع أن يتقدم للزواج. لكن إذا ذكر أن هناك ولائم تحتاج إلى ألوف بل عشرات الألوف مع مغالاة المهر، فإن هذا كله يسبب تعطيل الرجل وتعطيل البنت جميعا، ولا حول ولا قوة. نسأل الله جميع الهداية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.